بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أرسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فلا نزال أيضا أيها الإخوة في الحديث عن شروط السلم التي تضاف إلى شروط البيع الستة التي بدأ المؤلف فيها، وقاربنا أو وصلنا إلى الشرط الخامس منها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب السلم. قال: فصل. ولا يصح السلم في ثمرة بستان بعينه ولا قرية صغيرة. ولا يصح، المؤلف يقول، السلم في ثمرة بستان بعينه ولا قرية صغيرة. لماذا؟ لأنه يخشى ألا تنتج تلك المزرعة أو ما في تلك القرية من البساتين فلا يتحقق العوض، وأيضا ربما تصيبها آفة. إذن السلم ينبغي أن يبنى على غالب الوجود، يعني ألا يقيد بشيء. ولذلك رأيتم في الحديث الذي مر معنا، وإن كان فيه مقال، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من ثمرة فلان أو من ثمرة بستان، لكن كيل مسمى إلى أجل مسمى، فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: لما روي أن زيد بن سعنة أسلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم 80 دينارا في تمر مكيل مسمى من تمر حائط بني فلان، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما من حائط بني فلان فلا، ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى. رواه ابن ماجه رحمه الله. هذا الحديث سبق التعليق عليه في درس ليلة البارحة، وعرفنا أنه أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إليه فقال: يا رسول الله، إن بني فلان وهم جماعة من اليهود أسلموا فأصابتهم مجاعة ويخشى عليهم أن يرتدوا، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حول من عنده شيء، فقال له أحد اليهود: عندي 300 دينار. ثم طلب منه الرسول صلى الله عليه وسلم 80 دينارا، فقال: بكيل معلوم إلى أجل مسمى من ثمرة فلان. فقال له صلى الله عليه وسلم: أما من ثمرة فلان فلا. وأنتم تعلمون ما عند الرسول صلى الله عليه وسلم من الشفقة والرحمة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو أشفق على أولئك القوم ألا يعودوا إلى ماذا؟ الردة، أن يرتدوا على الإسلام. فرسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف شيئا ليقدمه لهم. قال: ولأنه لا يؤمن تلفه فلم يصح كما لو قدره بمكيال معين. كما لو قدره بمكيال معين، ما معنى بمكيال معين؟ يأتي ماذا الذي يريد أن يسلم إلى الشخص فيقول: أشتري منك 100 صاع أو 1000 صاع بهذا الصاع، يحدد الصاع. هذا الصاع لا نضمن ضياعه ولا نضمن انكساره، إذن هو غير مضمون. أو كذلك في إناء، يقول: أسلمت إليك بملء هذا الإناء 100 مرة، هذا الإناء أيضا قد يتطرق إليه الفساد، ربما يضيع، ربما يتغير حاله، فلا يمكن الوصول إلى ذلك. فينبغي أن يكون المسلم فيه، ينبغي أن يكون شيئا ممكن غالب التحقق عند وقت تسليم المسلم. قال ولا يصح السلام في عين لذلك. ولا يصح السلام في عين لذلك على العين الموجودة، لأن السلام إنما هو في الذمة وليس في الأعيان. إذن يقول المؤلف لا يصح السلام في العين لأنه لا تتحقق الفائدة التي أشرنا إليها، لأن المقصود من السلام هو الإرفاق بالناس والتيسير على أصحاب المزارع والأعمال حتى يستفيدوا من تلك المبالغ. فلو كان السلم في العين يعني حاضرا، فما هي الفائدة التي تحصل من ذلك؟ إذن أشار المؤلف إلى أن هذا يقاس على السلم في العين الذي لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا يتحقق المرفق الذي أشار إليه. قال ولأن الأعيان لا تثبت في الذمة. ولأن الأعيان يعني بيوع الأعيان لا تثبت في الذمة، وإنما هي في الحال، لأن المبيع المعروف إما أن يكون مشاهدا أمامك تراه برؤية، وإما أن يوصف لك ثم يحضر لك. أما البيوع التي في الذمة فهي تنقسم إلى قسمين، هناك قروض وليست معنا، وإما بيع السلم الذي يقدم فيه الثمن ويؤخر المثمن. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: الشرط الخامس أن يضبط بصفاته التي يختلف. هذا أيها الإخوة من أهم الشروط، ولذلك ينبغي أن ننتبه له، لأنه يحتاج ليس بشرط صعب، ولكنه يحتاج إلى أن نستوعبه ونتفهمه، لأن المؤلف هنا ذكر لنا عدة قيود وأوصاف أدمج بعضها مع بعض، فبعضها يصلح للثياب، وبعضها يصلح للحيوان، وبعضها يصلح للطعام، وبعضها يصلح مثلا لأنواع من الطعام، التمر، البر، غير ذلك. فالمؤلف لأن الكتاب يميل إلى الإيجاز أدمج بينها. نعم. قال أن يضبط بصفاته التي يختلف الثمن بها ظاهرا. أن يضبط بصفاته، بماذا؟ التي يختلف الثمن بها ظاهرا، يعني ظاهر لك تشاهده. هذا كلام مجمل. هذه في الحقيقة الصفات تنقسم إلى قسمين: صفات متفق عليها وهي ثلاث، وصفات مختلف فيها وهي التي أوردها المؤلف. ولذلك المؤلف هنا أدمج بعضها مع بعض فسردها سردا دون أن يذكر لنا التفصيل في ذلك. وإلا في الحقيقة هذه الصفات التي يعرف بها الثمن ظاهرا زيادة أو نقصا، هذه الصفات يقسمها العلماء إلى قسمين: صفات متفق عليها وهي ثلاث. ما هي تلك الصفات؟ الجنس، الوصف الأول الجنس، الثاني النوع، الثالث الجودة والرداءة. فهذه لا خلاف بين العلماء في أنها شرط من شروط السلم، يعني العلماء لا يختلفون فيها. الجنس، أعطيكم مثل تطبيقي: نحن نعلم بأن التمر جنس، لأن التمر بجميع أنواعه جنس واحد، لكن هذا الجنس يتنوع أنواعا كثيرة، فهناك السكري، هناك البرحي، هناك الروثان، هناك البرني، هناك المكتوم، إلى غير ذلك من الأنواع الكثيرة العديدة. إذن هذا نوع. ثم بعد ذلك الجودة والرداءة، يعني وصف أن يكون المسلم فيه جيدا، يعني جودته عالية، أو أن يكون رديئا، لأنه ما يريد أن يكون غالي الثمن. هذه الشروط الثلاثة متفق عليها بين الأئمة الأربعة وغيرهم، والحنفية يقتصرون عليها، الحنفية يقتصرون على هذه الشروط، ويقولون جميع الشروط الأخرى التي ستذكر من غير ذلك من الأشياء، يعني التي تختلف باختلاف، مثلا هذا يكون ربيعي وهذا يكون صيفي وهذا يكون كذا وهذا يكون كذا، هذا يكون مثلا كبير وهذا يكون صغير، هذا يكون لين وهذا يكون قاس، هذا يكون صفيق وهذا غير ذلك، هذه يقولون لا حاجة لها لأنها تدخل ضمن الشروط الثلاثة. ولكن الجمهور يعترضون عليهم ويقولون هناك أشياء لا تدخل في هذه الثلاثة، فمثلا اللون لا يمكن أن يدخل في الجنس، ولا يمكن أن يدخل في النوع، ولا يمكن أن يدخل في الجودة والرداعة، فالناس يتفاوتون في اختيار اللون، فهذا يميل إلى الأبيض وهذا يرغب في الأسود وهذا في الأحمر وهذا في الأصفر وهذا في الأخضر. إذن الناس يختلفون في اختيار اللون. كذلك البلد أيضا، لأن البلد له أيضا قيد معروف. فمثلا أنا أعطيكم بعض الأمثلة ليقرب. لما يأتي إنسان ليسلم في تمر يقولون لا بد من أمور أربعة يذكرها إلى جانب الجنس والجودة أو الرداء، لأنهم يقولون الجنس والرداء ينبغي أن تتوفر في كل مسلم فيه، سواء كان مأكولا أو مشروبا أو مركوبا من حيوان أو سيارة أو كان ذلك أيضا مصنوعا، لا بد من ذكر الجنس والجودة أو الرداء. يبقى بعد ذلك ما يضاف. فلما نأتي إلى التمر إذا أردنا أن نسلم فيه بعد أن عرفنا جنسه نقول نوعه يكون ماذا؟ من الروثان. وهذا الشرط الأول، النوع أن يكون من الروثان. الثاني لا بد أن نذكر البلد، فنقول من المدينة لأن روثان المدينة له ميزة يختص بها. الثالث من شروطه أيضا، يعني من شروط هذا النوع من التمر الذي قلنا فيه النوع وقلنا فيه البلد، كذلك أيضا أن يكون هذا النوع من التمر أيضا يكون أيضا موجودا متوفرا. إذن نريد أن نسلم في التمر فنقول النوع البلد، وأن يكون أيضا إما أن تقول قديم أو أن تقول عتيق، لا بد ولا بد أن تحدد القدر وهو الرابع كبير أو صغير، لأن الروثان تختلف أحجامه، فمنه الكبير ومنه المتوسط ومنه الصغير، والناس لا يرغبون في الصغير إلا إذا أراد الردي. إذن لا بد من أمور، مثلا أن نقول نوعه روثان، البلد التي ينتسب إليها المدينة، يعني أريد من روثان المدينة. إذن حدد له النوع وحدد له البلد، وأن يحدد له القدر، يقول كبير الحجم، وأن أيضا يضيف إلى ذلك الشرط الرابع وهو أن يقول أن يكون جديدا. إذن هذه شروط أربعة. ولما تأتي مثلا إلى العسل ماذا تقول؟ العسل قد تختلف الأوصاف فيه، فأنت تقول بلدي، يعني من العسل الموجود المشهور في هذه البلد، أو تقول من البلدة الفلانية تحدده، ثم بعد ذلك تقول صيفي أو ربيعي أو خريفي، فتختار الزمن الذي يكون فيه، لأن العسل لأن النحل يأكل ماذا من الزهور، وهي تختلف باختلاف ماذا فصول السنة، وتضيف إلى ذلك اللون. وكذلك الحال لو أردت السمن تقول سمن ماذا؟ الغنم، ولك أن تقول ضان، ولك أن تقول من الماز، وأن يكون لونه كذا إلى آخره. هذه أيها الإخوة هي الأوصاف التي يمنع. وكذلك لو أسلمت في حيوان أو غيره لا بد أن تحدد نوع الحيوان، ولا بد أن تصفه بأن يكون سمينا وغير سمين، وأن يكون أيضا لحمه مثلا أن تقول الحري أو أن تقول غير ذلك من الأوصاف كالنعيم التي هذه الأنواع تمتاز بلحمها وهكذا. وكذلك لو ذهبت إلى جزار تحدد نوع اللحم والأوصاف التي تريدها. كذلك لو ذهبت إلى مصنع تحدد له ما تريد، سواء كان آلة أو كان فراشا أو كان قماشا وهكذا. إذن هناك شروط محل اتفاق بين العلماء نتذكرها الثلاثة: الجنس وكذلك النوع والجودة والرداء. ثم يأتي المذهبان الشافعي والحنبلي فينفردان بزيادة التفصيل، ومنها ما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: أن يضبط بصفاته التي يختلف الثمن بها ظاهرا، فيذكر الجنس والنوع والجودة والرداء. نعم، فيذكر الجنس والنوع والجودة والرداء، هذه متفق عليها، يعني هذه لا خلاف بين العلماء، لكن بعضهم كالحنفية يقول نقف عندها، والشافعية والحنابلة يتوسعون كما سيذكر المؤلف. الحنفية يقولون تلكم الشروط التي تريدونها ترجع إلى ماذا؟ إلى الجودة أو إلى الجنس أو إلى النوع، فلماذا؟ لكن يعترضون فيقولون اللون لا يدخل في الجنس ولا في النوع ولا في الجودة والرداء، وكذلك البلد. هو سيذكرها المؤلف. قال: والكبر والصغر. الكبير والصغير والطول والقصر. هذه الكبير والصغير هذا يحصل في المطعومات لأنه ماذا؟ كما ذكرنا في الرطب يحصل، وكذلك أيضا يحصل أيضا في الكبير والصغير، يحصل في بعض الصناعات. وأما الطول والقصر فيحصل في الثياب وفي الفرش وغيرها. الآن أصبحت هناك مقاسات دقيقة جدا وعلامات وامتيازات وذكر أيضا نوع الشركة وغير ذلك، فهذه قربت إلى الأشياء وأزالت كثيرا من الجهالة. قال: والطول والقصر والعرض والسمك. العرض يعني يكون عريض، وإلا يكون ماذا؟ غير عريض، يعني يكون نحيلا دقيقا، وأن يكون سميك يعني أن يكون متينا، نعم ذو سمك، نعم. قال: والنعومة والخشونة. يعني يكون ناعم، إذا لمسته كالحرير تجد فيه نعومة، وبعضها تجد فيه خشونة، لأنه مثل الصوف يكون فيه خشونة، والقطن تجد فيه نعومة، والحرير أشد من ذلك، وهكذا هذه تختلف الأنواع. نعم. واللين والصلابة. وأيضا قد يكون لينا يسير معك تجده لينا، وهذا اللين تجده حتى في أنواع الرطب تجده لينا، وبعضه تجده قد جف فأصبح صلبا. قال: والرقة والصفاقة. أيضا قد يكون رقيقا وربما يكون صفيقا كالشيء الذي تلبسه لا يصف البشر، بمعنى لا ينفذ النظر إليه. قال: والذكورية والأنوثية. والذكورية والأنوثية هذا يكون في الحيوان، لأنك عندما تريد أن تصف الحيوان تقول من البقر، يعني جنسه ماذا؟ من بهيمة الأنعام. ثم أيضا كما ذكرنا وسبق أن مر بنا قلنا الحقيقة إن كل نوع من أنواع بهيمة الأنعام يعتبر جنسا، فالإبل جنس والبقر جنس والغنم جنس. ثم نأتي للغنم فنجدها مثلا أنواعا، هناك الضان وهناك ماذا؟ المعز، وهكذا تجدها تختلف لها صفات متنوعة. قال: والسن والبكارة. وكذلك السن بالنسبة لماذا؟ للحيوان أيضا، وبالنسبة أيضا للجارية التي ماذا يسلم فيها. نعم. والبكارة والثيوبة. واللون والبلد. واللون، شوف ذكر اللون والبلد، فاللون الناس يتفاوتون فيه، فليس كل الناس يريد لونا معينا، لأن الناس تختلف مشاربهم، ولذلك يقول: لو اتفق الناس على سلعة لبارت السلع، يعني لو كانت نظرة الناس متحدة ومتفقة حول سلعة من السلع لتعطلت بقية السلع، لكننا قد اختاروا هذه السلعة وغيري يعزف عنها ويرى أن الأخرى أجود منها وأحسن. وهكذا تجد أن الناس يختلفون في اختياراتهم وفي مشاربهم وفي أذواقهم، وهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى حتى تنفق ماذا؟ البيوعات وتسير والناس يتفاوتون، حتى وأيضا يحصل المبادلة وحركة البيع والشراء. قال: والرطوبة واليبوسة ونحو ذلك. كذلك هناك رطوبة وهناك يبوسة، فالشيء إذا كان رطبا تجد بعض الرطب مثلا يكون فيه رطوبة فيحصل فيه ما يعرف بالدبس، وبعضه لا يحصل فيه نوع من ذلك. بعض الرطب تجد أنه يحتفظ برطوبته، وبعضه تجد أنه يجف بعد فترة قصيرة كالسكر مثلا. قال: ونحو ذلك مما يقبل هذه الصفات ويختلف بها. أي مثل ما قلنا نحن: صيفي ربيعي خريفي أحمر أصفر إلى غير ذلك، هذه كلها أوصاف يختلف فيها بعض الأشياء، ولذلك هذا يختلف باختلاف ما تريد أن تسلم فيه. تسلم في حيوان له أوصاف، تسلم ماذا؟ في عسل له أوصاف، في سمن له أوصاف، في ثياب له أوصاف، في مثلا بر له أوصاف. البر مثلا تشترط فيه النوع، أن يكون مثلا نوعه كذا، وأن يكون من البلدة الفلانية، ولذلك نفس البر تختلف المناطق فيه، فتجد أن بعض المناطق البر الذي ينتج فيها أكثر جودة من غيرها. نعم. قال: ويرجع فيما لا يعلم منها إلى تفسير أهل الخبرة. هذه الأشياء يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الأمور التي يصعب على عامة الناس فهمها أو إدراكها أو تفسيرها يرجع فيها إلى أهل الخبرة، لأنهم أهل الذكر في ذلك. ولذلك أنتم ترون أن أبواب الفقه لا تخلو من إشارات إلى الاستفادة من أهل الصناعة، إلى الاستفادة من أهل الخبرة، إلى الاستفادة من الأطباء. فأنت قد تحتاج إلى الطبيب في بعض الأمور، في الصيام مثلا تحتاج ماذا إليه فيما يتعلق بالمرض، تحتاج أيضا إلى المهندس في أشياء من الصناعات، تحتاج إلى الحداد، إلى النجار، إلى غير ذلك من الأمور. صاحب البز تحتاج إليه، إذن أصحاب الصناعات يرجع إليهم لأن هذه خبرة. قال رحمه الله تعالى: فإن شرط الأجود منها لم يصح. فإن شرط الأجود، يعني يقول أنا أريد ماذا من البر كذا من بلد كذا وأريد الأجود، يقول المؤلف لا يصح. لماذا لا يصح؟ إنسان اشترط لنفسه الأجود فيقال لا يصح؟ العلماء نظروا إلى ذلك نظرة دقيقة، قالوا لأنه عندما يقول الأجود كونك تحدد الأجود هذا أمر صعب، قد يكون الأجود عندي غير الأجود عندك، وقد يكون الأجود في هذه المنطقة في المدينة غير الأجود مثلا في جدة أو في الرياض أو في غيرها، إذن وقد يكون الأجود في أماكن أخرى. فبعضهم يقول لا يجوز اشتراط الأجود لأنه ما من أجود إلا وهناك أجود منه، إذن تظل الأمور تدور فلا تستطيع أن تصل إلى النتيجة. إذن يقولون تقيد بالجيد، والجيد أيضا فيه خلاف. إذن لا تقول الأجود، لأن تقييده بالأجود قالوا ما من أجود، لأنه أفعل تفضيل، إلا وهناك ما هو أفضل منه. وبعضهم قال يجوز، بعض العلماء، ويقيد ذلك بالأجود في السوق، أي ما يراه أهل الخبرة والسوق بأنه أجود. قال: فإن شرط الأجود منها لم يصح لأنه يتعذر عليه الوصول إليه. لماذا يتعذر الوصول عليه؟ لأنك كلما بحثت عن أجود تجد ما هو أجود منه، وهكذا تجدون الصناعات أيها الإخوة. لكن الآن قد يحصر هذا، الآن الأجود كما ترون أصبحنا نعرف الصناعات، هناك دول اشتهرت بجودة صناعتها وإتقانها فهي تتميز عن غيرها، فيعرف مثلا إذا جاءت الصناعة الأمريكية أو الإنجليزية أو الألمانية أو مثلا اليابانية تجد أنها قمة، بينما قبل فترة كانت الصناعة اليابانية ليست بهذه الجودة، ولكن مع الخبرة والدراية والمرور أصبحت في مقدمة الجودة. والآن تجد مما دون ذلك الصين والدول التي بدأت قريبا في الصناعات. إذن هناك دول معروف بأن إنتاجها يتميز بالجودة، فلما تقارن بينه وبين دولة أخرى تقول هو أجود. قال: لأنه يتعذر عليه الوصول إليه، فإن وصل إليه كان نادرا. قال: وإن شرط الأردأ. وإن عكس الأجود، وإن شرط الأردأ. نعم. قال: ففيه وجهان، أحدهما لا يصح لذلك. يعني إذا الأردأ يختلف عن الأجود، الأجود قال لا يصح قولا واحدا، وقلنا من العلماء من صححه وقيده بالأجود في السوق، ولكن قالوا الأردأ يختلف، قالوا لأن الأردأ ماذا لو جاءك بماذا بأجود منه فلا يمكن أن تقول يعني جاءك بأردأ ولكنه أجود مما طلب، فإنك تقبله لأنه زادك شيئا، زادك وصفا، بخلاف الأجود فإنك كلما حاولت بعد عنك. قال: أحدهما لا يصح لذلك، والثاني يصح لأنه يمكنه تسليم السلم أو خير، لأنه يمكنه تسليم السلم أو خير منه من جنسه، أو خير منه من جنسه، يعني يقدم الأرض ولو قدم أجود منه فإنه ينبغي أن يقبله لأنه أعطاه خيرا مما طلب، فيلزم المسلم قبوله. يعني الذي أسلم، المسلم الذي أسلم بمبلغ إلى آخر. قال: وإن أسلم في جارية وابنتها لم يصح. لماذا لم يصح؟ يعني لو أسلم في جارية وابنها مرة واحدة أسلم فيهما معا هذا مراده، أما أن يسلم في الأم وحدها وفي البنت وحدها فهذا جائز، لكن قال لو أسلم فيهما معا لا يمكن. لماذا؟ لأنه سيصف الأم بصفات، وهذه الصفات لا يمكن أن تطبق على البنت، وأيضا صفات البنت لا يمكن أن تنطبق كليا على ماذا؟ على الأم، لأنه مهما وجد من الشبه فتوجد فوارق بين الأم والأم وابنتها، وليس هذا مقصورا على الأم وابنتها، بل بين الأخت وأختها، وأيضا البنت وعمتها، والبنت وخالتها، والبنت وابنة عمتها، والبنت وابنة خالتها، وابن عمها، إلى غير ذلك. يعني يقول المؤلف: لا يصح أن يسلم بين البنت وأمها. لماذا؟ لأن كل واحدة ستوصف بصفات ولا يمكن أن تطبق صفات هذه على هذه. إذا ما دامت الصفات تختلف فكيف تسلم في شيئين في شيء واحد مع اختلاف الصفات؟ واتفاق الصفات شرط. إذا لما اختلفت الصفات امتنع الجواز. قال: وإن أسلم في جارية وابنتها لم يصح، لأنه يتعذر وجودهما على ما وصف. يعني صعب، لا يمكن أن تجمع، حتى أحيانا تجد اثنين يعني ولد توأمين وترى بينهما مثلا شبها دقيقا، قد تغلط فيهما، لكن أهلهم لا يغلطون فيهما لأنهم يجدون صفات ده، وأنت لو دققت لوجدت الفوارق بينهما. إذن الناس لا يمكن ماذا؟ أن يتحدوا في صفات معينة. قال: وإن استقصى صفات السلم بحيث يتعذر وجوده لم يصح، لأنه يعجز تسليمه. يعني بعض الناس سيأتي يتشدد فتجد أنه يضع شروطا تعسفية، يعني شروط غير واقعية، يعني أريد الشيء الفلاني نوعه كذا ووصفه كذا، وأن يكون مثلا من البلد الفلانية، وأن يحمل الرقم كذا، وأن يكون مثلا فيه الجودة، وأن يكون وأن لا يوجد له مثيل في السوق، وأن يكون نادرا، وأنه إن كان ثوبا لبسته فلا يوجد له مثيل، وإن كانت سيارة فإنها تنفرد عن غيرها، وهكذا. فيضع شروطا تعجيزية. قالوا: هذا لا يمكن، لأن تحقيقه فيه صعوبة، ولم يكن الغرض من السلم الذي قصد به الإرفاق، لم يكن الغرض منه التعجيز وسد أبواب السلم الذي رخص فيه، وإنما دقق في شروطه لأنه شيء لا تشاهده، شيء في الذمة، فلا بد من أن تكون هناك صفات تعطيك وصفا دقيقا لذلك الشيء الغائب عنك، أما المشاهد فلا تحتاج. ولذلك سترون بعد قليل أن المؤلف يقول: حتى الثمن الذي يقدم في السلم ينبغي أن يوصف وإن كان معاينا. قال المصنف رحمه الله تعالى: الشرط السادس أن يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد. إذا من شروط السلم أن يقدم رأس مال السلم، يعني يأتي إنسان إلى شخص في مكان معين فيقول: خذ هذه 5000 ريال على أن تعطيني في آخر العام في شهر كذا أو في وقت كذا كذا صاعا من البر أو من التمر، فهنا حينئذ حدد له ذلك الشيء. إذن وأن يدفع له الثمن في مجلس العقد. قالوا: فإن لم يدفع الثمن فيصبح ماذا؟ ثمنا مؤجلا، فلا يجوز، لأنه يصبح الثمن مؤجل ويصبح أيضا العوض مؤجلا، فلا يجوز الجمع بينهما. وقلت لكم في درس ليلة البارحة مرت عبارة تشير إلى هذا: لو أنهما تحدثا في مجلس اتفقا على السلم ولم يكن المسلم معه المبلغ في جيبه أو في حقيبته، فأخذ بيد صاحبه ومشيا ولو مسافة بعيدة، فوقف عند متجره أو عند منزله أو عند صديقه فأخذ المبلغ وسلمه إياه، ألا يعتبر في الحقيقة في المجلس؟ لأنه لم يحصل تفرق بينهما. هذا الذي قاله المؤلف ومذهب جمهور العلماء، يعني الذين قالوا لا بد من القبض في المجلس، هم أبو حنيفة والشافعي وأحمد. وأما الإمام مالك فأجاز التأخير فيه إلى 2 أو 3 وأكثر من ذلك، لكن لا ينبغي أن يكون التأخير كبيرا. قال أن يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد قبل تفرقهما لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أسلف فليسلف في كيل معلوم. من أسلف يعني المؤلف يريد أن يستدل بمدلول أسلف وأسلم، لأن السلف عرفنا معناه إنما هو التقديم، والسلم إنما هو التسليم. إذا من أسلف في شيء يعني قدم ماذا؟ الثمن. قال: والإسلاف التقديم، ولأنه إنما سمي سلما وسلفا لما فيه من تقديم رأس المال، فإذا تأخر لم يكن سلما فلم يصح. لكن كما تعلمون كل قاعدة لها استثناء، فكما ذكرنا إن لم يكن معه حاضرا معه في مجلسه فمشى مع أخيه وانطلق إلى المكان وقال: هيا معي أعطيك المبلغ في دكاني أو في موضع كذا، وذهب معه، فلا يعتبر هذا منافيا للمجلس. والإمام مالك رحمه الله تعالى يتوسع في هذا الباب، ولذلك الإمام مالك مذهبه أوسع المذاهب فيما يتعلق بالمعاملات. قال: فإذا تأخر لم يكن سلما. وسبب توسع الإمام مالك لأن الأصل في المعاملات هو الإباحة، وكذلك الأصل في العقود وفي الشروط الإباحة، فتوسع فيها. ولذلك تجدون أن عددا من العلماء المحققين في المذاهب الأخرى أيضا أخذوا بكثير من آراء الإمام مالك رحمهم الله تعالى جميعا. فإذا تأخر لم يكن سلما فلم يصح، ولأنه يصير بيع دين بدين. يصير بيع دين بدين، لأنك أنت الآن هذا باعه عوض غير موجود، وهذا اشتراه بثمن غير موجود، إذن كل منهما دين، وبيع الدين بالدين لا يجوز، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالب الكالب، والكالب الكالب إنما هو الدين. يعني والقصد من ذلك أيها الإخوة هو الابتعاد عن مواضع الربا والغرر. يعني كل المعاملات أيها الإخوة لها هدف. لماذا حرم بعضها؟ خشية الوقوع في الظلم أو الضرر أو التعدي على الآخرين عن طريق الغرر أو الجهالة. فإذا زالت هذه الأمور فالأصل في البيوع أنها مباحة. قال رحمه الله: فإن تفرق قبل قبضه بطل، وإن تفرق قبل قبض بعضه بطل. فإن تفرق قبل قبضه بطل على مذهب الجمهور كما فهمتم الآن. أنا عندما أجد مسألة فيها خلاف أشير بإيجاز إلى المذهب والمذاهب الأخرى المخالف. إذن على مذهب الأئمة الثلاثة يبطل، وعلى مذهب الإمام مالك لا يبطل بالتفرق، ولا يرى أنه من باب الدين بيع الدين بالدين، وإنما هو نوع من التيسير على الناس والتخفيف، والمعاملات مبناها على التيسير، وإذا كان الفرق يسيرا فلا يدخل في باب الممنوعات. قال: فإن تفرق قبل قبضه بطل، وإن تفرق قبل قبض بعضه بطل فيما لم يقبض. أمر بنا تفريق الصفقة أيها الإخوة، تكون الصفقة تجمع بين شيئين، يعني بيع شيئين، أحدهما يكون بيعه صحيح والآخر غير صحيح، ولكي نخلص الصحيح من الممنوع نفصل بينهما، فإذا كان هذا ثمنه معروف فالحمد لله، وإذا ما كان هذا ثمنه معروف فإنه يقدر الثمن من قبل الخبرة ويعتبر أحدهما صحيح والثاني غير صحيح. إذن هذا المؤلف يقول: ما حصل فيه التفرق قبل قبضه لا يجوز، وبعض الثمن، يعني نفرض أن إنسانا أسلم إلى آخر ب10,000، فقال: هذه 5,000 معي موجودة في جيب، والباقي آتيك به بعد ذلك، يعني في 5,000 يجوز لأنه سلمها في المجلس، وبالنسبة للباقي فلا، وعند الإمام مالك كله جائز. قال: وإن تفرقا قبل قبض بعضه بطل فيما لم يقبض، وفي المقبوض وجهان بناء على تفريق الصفقة، ويجوز أن يكون في الذمة ثم يعينه في المجلس ويسلمه. ما معنى ويجوز أن يكون في الذمة ثم يعينه في المجلس وبعد ذلك يسلمه يجعله سلما؟ هذا كلام المؤلف ينطبق على ماذا؟ البدل، يعني يكون الثمن في الذمة ثم بعد ذلك يبدله فيعينه في المجلس، يعني يبدله مثلا ريالات فيستبدلها ماذا؟ بمثلا دراهم أو بدولارات، أو يكون عروض تجارة فيستبدله بماذا في المجلس؟ بناقد، بذهب أو فضة، فإنه يكون صحيح. فننتبه لمثل هذه العبارات التي قد تكون يكون فيها غموض. يعني مراد المؤلف هنا رحمه الله تعالى هو إبدال هذا الذي في الذمة، يعني رأس المال في الذمة، ثم بعد ذلك يعين. قد يكون هو يطلب هذا الشخص يعني له شيء على هذا فيكون الثمن في الذمة، ولكن لا يجوز على شيء في الذمة. إنسان مثلا له على آخر دينارات فيقول اعطني بها سلما لله، لكن هنا يجوز أن تسمى هذه المبالغ ثم تستبدل وتصبح واضحة معاينة، حينئذ يجوز السلام فيها. يعني مراد المؤلف رحمه الله تعالى أنه يجوز إبطال ماذا؟ الثمن، واستبداله بغيره شريطة أن يكون في مجلس العقد. قال رحمه الله تعالى: ويجوز أن يكون في الذمة ثم يعينه في المجلس ويسلمه. أن يكون في الذمة، والذي في الذمة غير موجود في المجلس، يعني غير مشاهد، لكنه يعينه بأن يبطل الذي في الذمة ويقيم مقامه شيئا مشاهد معين. هذا قالوا لا يبطل العقد لأنه حصل التغيير والإبدال في المجلس فلا تأثير له. قال: ويجب أن يكون معلوما كالثمن في البيع. ويجب أن يكون معلوما، أي رأس المال، رأس مال السلم، ينبغي أن يكون معلوما كالثمن في البيع، لأنه مر بنا أيها الإخوة في شروط البيع أن يكون الثمن معلوما وأن يكون المثمن يعني العوض معلوما، كذلك هنا ينبغي أن يكون معلوما لا مجهولا. ولذلك بعضهم قال إلى جانب رؤيته لا بد من وصفه. قال رحمه الله: فإن كان معينا فظاهر كلام الخرقي أنه رحمه الله أنه يكتفي برؤيته، لأنه عوض معين أشبه ثمن المبيع. قال: وقال القاضي لا بد من وصفه لقول أحمد رحمه الله ويصف الثمن. ولكن هذا أيها الإخوة في تلك الأزمان التي كانت تختلف فيها الأثمان، فتجد الدراهم أنواع وكذلك الدينارات، أما الآن فأصبحت المعاملات واضحة، لا يمكن يلتبس الريال بغير الريال. الريال معروف، مهما أظهرته أخفيته في جيبك فهو ريال، والدولار معروف، والجنيه معروف، والدينار إذا قيدته ببلد فهو معروف، وكذلك الجنيه. إذا أنت تقيده بشيء فأصبح معلوما، لأنها تطورت المعاملات كغيرها وأتقنت وزال أيضا اللبس فيها وأصبحت واضحة، وزال التزوير أيضا لأنها تشرف عليها حكومات وهناك مقاييس أيضا وموازين دقيقة ترفع ماذا؟ الجهالة والخطأ. ولذلك أصبحت هذه الأمور لو اقتصر على رؤيتها لم احتاج إلى وصفها، لأن الريال لا يختلف ريال عن ريال، هو ريال واحد، والعشرة ريالات معروفة، تجمع عشرة ريالات والخمسون ريال والمئة، فهو عندما يقول بألف ريال سواء أعطاه ورقتين من الخمسمائة أو أعطاه عشرا من المئة أو أعطاه عشرين من الخمسين أو أعطاه مئة ماذا من العشر أو أعطاه ألف من الريال. قال: وقال القاضي رحمه الله لا بد من وصفه لقول أحمد ويصف الثمن، ولأنه عقد لا يمكن إتمامه وتسليم المعقود عليه في الحال، ولا يؤمن انفساخه، فوجب معرفة رأس المال. لماذا هذا التدقيق أيها الإخوة في مثل هذه الأمور؟ هو القصد أيها الإخوة هو تجنيب الناس وإبعادهم عن الوقوع في الحرام، وربما لا يكون الحرام واضحا لكنها شبهة، وربما نحن نرانا أن الشبهة يسيرة أو ضعيفة، لكن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فحين ترى الشيء ويغلب على ظنك أنه مباح ولا ترى فيه ما يرد عليه من إشكال، ولكن ورعك وتقاك وخشية الله سبحانه وتعالى وحيطتك لنفسك عندما تلقى الله سبحانه وتعالى تقول لا أنا أتجنب هذا الشيء الذي يثار حوله شيء وإن كانت الشبهة ضعيفة ولكنني أبتعد عنها وأتركها. والشبهة أيها الإخوة حتى لها تأثير في الأمور الأخرى في إيقاف بعض الواجبات، فتعلمون الحد واجب ولا يجوز لأحد أن يعترض عليه، وإذا وصل إلى الإمام وجب تنفيذه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ادرأوا الحدود بالشبهات، فالشبه لها تأثير، ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم أو ادفعوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم إلى ذلك سبيلا. قال ولا يؤمن انفساخه، فوجب معرفة رأس المال بالصفات ليرد بدله كالقرض في الشركة، فعلى هذا لا يجوز أن يكون رأس المال إلا ما يجوز أن يكون مسلما فيه، لأنه يعتبر ضبط. أولا أيها الإخوة من العلماء من لا يجيز أن يكون رأس المال عوضا ثياب مثلا أو حيوان، لا بد أن يكون من النقدين. ومن العلماء من يرى أنه يجوز أن تسلم في النقدين وفي الثياب، يعني تدفع ثياب مقابل أن تحصل على شيء مسلم فيه ثمرة أو غيرها، وهذا موجود في المذهب، يعني فيه روايتان في مذهب أحمد. قال لأنه يعتبر ضبط صفاته فأشبه المسلم فيه. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وكل مالين جاز النساء بينهما جاز إسلام أحدهما في الآخر. كل مالين جاز النساء فيهما جاز إسلام أحدهما في الآخر. كل مالين انتبهوا جاز النساء، ما معنى النساء؟ التأخير والتأجيل، انتبهوا. كل مالين جاز النساء فيهما جاز ماذا؟ كل مالين جاز النساء فيهما جاز إسلامهما أي السلام فيهما. هذه العبارة لها مفهوم بعض العلماء يعكسها، يجعل العكس هو الأصل فيقول كل مالين حرم الربا فيهما، كل مالين لا يجوز ماذا؟ السلم، يمتنع السلم فيهما. كل مالين حرم تأجيلهما، حرم النساء فيهما، لا يجوز الإسلام والسلام فيهما. كل مالين حرم النساء فيهما، لا يجوز ماذا؟ الإسلام فيهما أي السلم. لماذا؟ قالوا لأن السلم معناه ماذا؟ النساء والتأجيل. ما هو السلم؟ تدفع مبلغا إلى شخص ليعطيك بضاعة من أي نوع بعد سنة أو سنتين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل. إذن أنت تسلم في شيء في الذمة ليس بموجود، ولذلك كل مالين يجري فيهما الربا لا يجوز السلم فيهما. ما هي الأشياء التي يجري فيها الربا التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. إذن لا تسلم بر بتمر أو تمر بملح أو غير ذلك من الأمور. لماذا؟ لأن هذه يجري فيها الربا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال في آخر الحديث، حديث عبادة؟ فإذا اختلفت هذه الأجناس، يعني أنت لا تبيع ذهب بذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد، ولا فضة بفضة إلا مثلا بمثل يدا بيد، ولو اختلف المثل اختل يكون ربا الفضل، ولا تبيع البر بالبر إلا ماذا؟ مثلا بمثل. لكن إذا اختلفت هذه الأجناس، بعت برا بتمر أو تمرا بملح، فإنه يجوز، ولكن بشرط كما قال عليه الصلاة فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فهل السلم يد بيد؟ تسلم المبلغ وتأخذ، وإلا تسلم المبلغ ثم بعد فترة وقد تكون طويلة تأخذ. إذن الأموال الربوية لا يجوز السلم فيهم، هذا هو مراده. المؤلف اختصر لكم العبارة وجاء بالأسهل فقال كل مالين لا يجري النسى فيهما يجوز إسلامهما، وأكثر الفقهاء يعكس فيقول كل مالين يجري فيهما النسى لا يجوز الإسلام فيهما، لأن السلم معناه النسى أي التأخير والتأجيل. أعيد العبارة. قال: وكل ما لين جاز النساء بينهما جاز إسلام أحدهما في مثل الأرض. الثياب، الثياب هذه ليس فيها ربا، ومثل الحيوان. نعم. قال: وما لا فلا. وما لا فلا الذي قلنا، يعني وما لا، وكل ما لين يجري فيهما النسى فلا يجوز إسلام أحدهما في الآخر. وما لا فلا يعني وما لم يكن هو هذا. قال: فعلى قولنا يجوز النساء في العروض يصح إسلام عرض في عرض. لماذا؟ لأنه لا يجري فيها الربا، هذه عروض التجارة ليست من الأمور الستة التي وصفها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الحيوان خلاف كما مر بنا. فإن أسلم عرضا في آخر بصفته فجاءه به عند المحل ففيه وجهان، يعني قدم عرضا ثياب على أن يأخذ مقابلها بسط أو فرش، أو قدم مثلا سجاد يأخذ مقابلها ثياب، هذا يجوز. لكن بعض العلماء ما يرى أن السلم يجوز إلا في النقدين، يعني رأس المال يكون من النقدين، لكن عند من يجيزه يكون هذا جائزا. قال: ففيه وجهان، أحدهما يلزمه قبوله لأنه أتاه بالمسلم فيه على صفته فلزم قبوله كغيره، والثاني لا يلزم قبوله لأنه يفضي إلى كون الثمن هو المثمن. لأنه يفضي إلى كون الثمن هو المثمن، الثمن عروض تجارة والمثمن عروض تجارة، فيكون الثمن هو المثمن، هذا هو معنى كلام المؤلف. نعم. قال: وإن أسلم صغيرا في كبير فحل السلم، وقد صار الصغير على صفة الكبير فعلى الوجهين. يعني أسلم صغيرا، حيوان صغير في حيوان كبير، فكبر الصغير يعني أصبح يساويه. نعم. قال: وإن أسلم صغيرا في كبير فحل السلم، وقد صار الصغير على صفة الكبير فعلى الوجهين. يعني فلا على الوجهين يجوز لا يجوز. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يشترط وجود المسلم فيه قبل المحل. ولا يشترط وجود المسلم فيه قبل المحل، يعني وقت الحلول. يعني قد يظن البعض لأنه يقول ما في مانع، أنا أعطي شخصا مبلغا من المال على أن يعطيني بعد عام أو ستة أشهر نوعا من القمح مثلا أو التمر حسب الاتفاق، لكن يشترط أن يكون وقت العقد القمح موجود منتشر، موجود في البلد، موجود ممكن الحصول عليه، ممكن ما يكون وقت العقد لكن بعد العقد وقبل حلول الوقت، وقت حلول تسليم ماذا العوض. الصحيح أن هذا لا يشترط كما قال المؤلف، لأن المراد هنا أنه إذا حل الأجل جاء وقت التسليم ينبغي أن يكون العوض موجودا، لكن ليس من حقك أن تفرض عليه ولا أن تطالبه بأن يكون العوض أي المسلم فيه موجود عندما عقدت عليه العقد أو كذلك بعده بمدة وقبل أن يأتي وقت ماذا حلول الأجل. المراد هنا أنه متى يجب تسليم المسلم فيه؟ عند حلول الأجل، يعني عند وقت حلول الأجل. مثلا حدد له، مثلا اتفق معه في شهر محرم فأعطاه مبلغا من المال على أن يعطيه في رمضان نوعا من القمح، لا يشترط أن يكون القمح موجودا في محرم ولا في صفر ولا حتى في رجب ولا في شعبان، المهم أن يكون في رمضان يوجد ذلك الشيء الذي يسلمه إياه، وربما تحصل آفة، ربما لا يستطيع أن يسلمه ذلك الشيء فيترك له الخيار، وهذه مسألة أخرى سيبحثها المؤلف، هو مخير بين إما أن يفسخ العقد وإما أن يصبر إلى ثمرة العام القادم ويعطيه ذلك أو يعطيه ثمرة أخرى. قال: ولا يشترط وجود المسلم فيه قبل المحل لا حين العقد ولا بعده. هذا أنا وضحت لكم المراد بعبارة المؤلف. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فلم ينههم عنه. هل سألهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما قدم المدينة فوجدهم يتبايعون بالسلام؟ هل قال هذا الذي تسلمون فيه موجود عندكم ولا؟ ما قال ذلك. هل قال سيوجد قبل حلول الأجل؟ ما قال ذلك. ولو كان ذلك شرطا لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه مسؤول عن البيان، والله تعالى يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وكما قال الأصوليون تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع لهم الأوصاف الدقيقة التي ينبغي أن يسيرون عليها في السلم. من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وألحق العلماء بذلك ماذا؟ ألحقوا بذلك المذروع، وأضافوا إلى الشرطين أن يكون الأجل معلوما كما رأيت في درس الأمس شرطا ثالثا وليس محل اتفاق عند العلماء. قال فلم ينهم، يعني أن يكون له وقع في الثمن. نعم. قال فلم ينههم عنه وفي الثمار ما ينقطع في أثناء السنة. معروف أن الثمار يعني تنقطع، يعني أنتم تعلمون الثمار لها وقت تخرج فيه ثم بعد ذلك تنتهي. الرطب مثلا له وقت يأتي في الصيف ثم ينقطع، والعنب كذلك. وأما ما يحصل الآن من وجود كما قلنا محميات فهذه أمور خاصة يعني. قال فلو حرم لبينه، ولأنه يثبت. يقول المؤلف ولو كان ذلك يحرم لبينه الرسول كما قلنا. إذن رسول كونه سكت عن ذلك، وهذا هو المطلوب من المسلم ألا يسأل عن شيء سكت عنها. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها. ولذلك الرسول عليه الصلاة نهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. فلا ينبغي للإنسان إذا أباح الله له تعالى أمرا أن يذهب ويعقد الأمور لماذا كذا، نفسي لا تطمئن إلى هذا. لا ينبغي للمسلم أن يدخله الشك، وإنما دائما يتجنب مثل هذه الأمور. ولذلك لما بدأت الأسئلة تكثر على رسول الله نهاهم عن ذلك، لأنهم قد يسألون عن أشياء فتفرض عليهم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لأنه خشية أن يفرض عليهم. ولذلك كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتحيرون الفرص أن يروا رجلا من البادية فيطلبون منه أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أهل البادية عرفوا بالشجاعة والإقدام، فيأتي ويسأل كما قال ذلك الرجل يا رسول الله وهو على المنبر هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا. ويأتي الآخر ويقول يا رسول الله متى الساعة، وينصرف عنه متى الساعة متى الساعة. فلما رأه مصرا قال ويحك ما أعددت له؟ قال أعددت له حب الله وحب رسوله. قال أنت مع من أحببت. إذن من صفات المؤمن الحق أنه لا يكثر السؤال ولا يسأل عن أشياء هذه لو وقعت. ولذلك منع الفقهاء كثير من الفقهاء رحمهم الله تعالى في أول الأمر ما يعرف بالفقه الفرضي. ولذلك كانوا إذا اتجه أحدهم إلى الصحابي يسأله أو إلى التابع يقول أوقعت هذه؟ فإن قال له لا يقول حتى تقع. لكن وجد من الفقه الفرضي وخصوصا توسع فيه الحنفية ما استفيد منه في هذا الزمان، لأنهم كانوا يقولون لو أن رجلا معلق في الهوى كيف يصلي، لو أن رجلا مثلا في مكان ومربوط بشيء بنجاسة. وجدت مثل هذه الأشياء كما ترى الآن في العلاجات والذي في الطائرة، لو إنسان انقطعت به السفينة مسافة القصر في لحظات أو في دقائق هل يقصر الصلاة؟ قالوا نعم. الآن السفينة أصبحت سريعة فتقطع بمسافة القصر، والطائرة أسرع منها أيضا. إذن ومع ذلك لا يتغير الحكم أيها الإخوة، لأن الغرض والحكمة من ذلك هو التيسير. فما دام القصد هو التيسير فلذلك يجوز. ولذلك نحن لو أردنا أن نأخذ مثلا واحدا، يعني لو ضربنا مثلا بشخصين، إنسان يركب سيارة مكيفة فيها رفاهية، وتجد إنسانا في شدة القيض في شدة ماذا الرمضة يقف على فرن يقدم للناس ماذا؟ الخبز يخبز، أيما يتعب عرقه يصب ويتعب وتجد أنه في عناء. لا شك بأن الذي في سيارة مكيفة وكل وسائل الراحة فيها أخف، ومع ذلك يجوز للمسافر أن يقصر، ولا يجوز لهذا الواقف على ذلك التنور أن يقصر. لماذا؟ لأن العلماء ماذا قالوا؟ يجوز قصر الصلاة في السفر. لماذا؟ قالوا لأن المشقة غالبة، ما قالوا متحققة، ما كل من يسافر تلحقه مشقة، لا، لكن السفر قطعة من العذاب، ولذلك يغلب على المسافر أن تلحقه مشقة، وإن لم تكن مشقة بدنية فربما تكون مشقة ماذا؟ نفسية معنوية، يعني تجد أنه في هم، يفكر في ترك أولاده، ماذا سيحصل له، ماذا يقطع المسافة، متى يصل إلى غايته، وهكذا. هذه الأمور، إذن الشريعة الإسلامية لها غايات أيها الإخوة، لها مقاصد. فالله تعالى لا يقرر حكما من الأحكام ولا يفرضه على الناس إلا وفيه خير لهم ومصلحة، إلى جانب كونه في الأصل طاعة لله سبحانه وتعالى وقربة إليه. فأي عمل من الأعمال واجبا أو غيره تفعله وتؤديه تنال عليه الثواب حتى وإن كان واجبا، لكن الواجب تثاب عليه، تثاب على فعله وتعاقب على تركه. السنة تثاب على فعلها ولا تعاقب على تركها. إذن هذه الشريعة كلها بجميع أحكامها كلها حكمة وكلها خير وكلها مصلحة. لماذا؟ لأنها جاءت بما فيه سعادة الناس وإقامة مصالحهم ونشر العدل بينهم، ولذلك ترون أن أحكامها مستقيمة، ليس فيها عوج ولا انحراف. مهما وجدت من التدقيق ومما يذكره الفقهاء فهذه الأمور والقيود التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى من باب الحيطة حتى يحتاط المسلم في دينه فلا يقع في المنهيات. قال رحمه الله تعالى: فلو حرم لبينه، ولأنه يثبت في الذمة ويوجد عند المحل فصح السلم فيه كالموجود في جميع المدة. يعني الغرض أن يوجد المسلم فيها العوض وقت ماذا؟ حلول الأجل، هو هذا المطلوب. وإذا وجد وقت حلول الأجل فكأنه موجود عند العقد أو بعد العقد، المهم أن يسلمه ذلك الشيء. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يشترط ذكر مكان الإيفاء. هذه مسألة مهمة، هل يشترط أنت أن يقول على أن توفاني السلم في المكان الفلاني مثلا؟ لابد. مثلا يعقد معه مثلا في ناحية من نواحي المدينة، فيقول على أن يتم ماذا؟ التسليم في هذا المكان. هل هذا شرط؟ فيه من يشترط ذلك وفيه من لا يشترطه. أما إذا اشترط ذلك فإنه ينبغي أن يسلم. يعني إذا مثلا تم العقد في المدينة وقال له على أن تسلمني البضاعة المسلم فيها في المدينة فيلزم أن يسلمه، وإذا أطلق فإنه حينئذ يكون في مكان العقد ينصرف إليه. وأما إذا اشترط في مكان آخر كأن يقول سلمك في جدة مثلا، فحينئذ يأتي الخلاف بين العلماء. قال: ولا يشترط ذكر مكان الإيفاء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكره في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ولا في حديث زيد بن سعنة ولأنه عقد معاوضة أشبه البيع، ويكون الإيفاء. يعني المؤلف رحمه الله تعالى يقول: لا يشترط أن يحدد موضع الوفاء، الأصل أنه ينصرف إلى مكان العقد، عقدت هنا في المدينة إذن يكون التسليم في المدينة، هذا هو الأصل، فلا داعي أن تشترط المكان. نعم. قال: ويكون الإيفاء في مكان العقد كالبيع، فإن كان السلم في موضع لا يمكن الوفاء فيه كالبرية. إنسان مثلا أسلم، كان مع إنسان في الصحراء في رحلة صحراوي، أو في البحر مثلا كان معه في سفينة، أو كان معه في طائرة، فأسلم له، التقي في الطائرة أو في السفينة أو في البر وأسلم له، هناك لا يمكن التسليم هناك. إذن أين يسلم؟ يقولوا ارجع وسلموا في السفينة أو في الطائرة أو في البر. لا، يسلمه يرجع إلى المعتاد في ذلك والمتعارف عليه والعادة محكمة. قال: تعين ذكر مكان الإيفاء ولأنه لا بد من مكان ولا قرينة تعين، فوجب تعيينه بالقول. إذن يرجع إلى ماذا؟ إلى المكان المتعارف عليه، لأنه لا يمكن أن في البر ولا في السفينة، إذن يأتي إلى المكان المتعارف عليه يعني يعين. قال: وإن كان في موضع يمكن الوفاء فيه فشرطه كان تأكيدا، وإن شرط مكانا سواه ففيه روايتان. سوى يعني مكان العقد. الصحيح أنه يجوز، لو قال أنا مثلا أشتري، اتفق معه على أن يسلمه تمرا في المدينة من تمر المدينة، ولكن قال الوفاء هناك في جدة، فيجوز ذلك. هنا المؤلف ذكر روايتين وأكثر العلماء يجيزون ذلك. قال: ففيه روايتان، إحداهما لا يصح لأنه ينافي مقتضى العقد، والثانية يصح لأنه عقد بيع فصح شرط مكان الإيفاء فيه. وأنا في نظري الثانية أولى، لأن السلم عقد من عقود البيع، ولكنه عقد خاص تميز بصفات زادت على شروط البيع، فينبغي ألا يخرج عنه. قال: وبهذا ينتقض دليل الأولى. ينتقض دليل الأولى التي قال أنه لا يشترط، أو أنه يعني لا يشترط أن يكون في محل العقد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويجب تسليم السلم عند المحل على أقل ما وصف به. يعني يجب تسليم المسلم فيه الذي يعرف بالعوض في وقت الحلول، يعني عند حلول الأجل، على أقل أوصاف، أقل شيء. يعني ما دام المسلم وضع أوصافا معينة فينبغي أن يأتي بأقل شيء أن تكون فيه تلك الصفات، سليما من العيوب والغش. سليما من العيوب، لأنه إذا وجد فيه عيب فليس من حقه أن يأخذه، وإذا غشه فيه. ما معنى؟ إيش الفرق بين العيب والغش؟ العيب كأن تكون دابة فيها عرج، أو أن يكون قماش مثلا فيه مثلا أكلته العثة، أكله شيء، احترق شيء منه، أو أن يكون مثلا نوع من القمح مثلا دخلت فيه أشياء يعني أفسدته وأفسدت جزءا منه، أو أن يكون خالطه، أو غش يخلط مثلا القمح بنوع من الحب اللي مر بنا الزوان كما مر المؤلف، يكون قريبا منه فيخلطه به فيضيع رونق وقيمة الحب. قال: فإن كان في البر قليل تراب أو دقيق تبن لا يأخذ حظا من الكيل وجب قبوله. لأن هذه أمور لا يمكن يسلم منها، من أين يؤخذ القمح؟ هو من التراب، فلا تستطيع ماذا أن تصفيه. ربما الآن أصبح الأمر ميسورا، لكن فيما مضى ولا يزال أيضا في بعض الأماكن ليس في كلها تتوفر جميع الآلات. إذا وجد تراب قليل فهذا من صفته، وهناك تعلمون الذين يأكلون القمح فإنهم ينظفونه ينخلونه، ثم بعد ذلك يطحن، وغير ذلك ينقى وتستخرج منه بعض الحبوب، وكذلك الأرز وغيره بعضها يحتاج إلى تنقية. إذن أو كذلك التبل، لأن التبل من أين يأتي؟ هو يأتي من تلك القشور أيضا التي في القمح، فكونها تخالطه هذا أمر معتدل، لكن شريطة لا يكون فاحشا يؤثر فيه. مثلا التراب يكون كثيرا فيأخذ حيزا في المكيال، أو التبن الذي خلطه يكون كثيرا فيأخذ أيضا جانبا من آلة الكيل، حينئذ يكون هذا فيه ضرر عليه فلا يجوز. يعني مراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يقول الأمور اليسيرة معفو عنها، كما عرفنا في أول كتاب البيوع بأن الغرر اليسير معفو عنه، ولذلك مرت بنا أمور جاز البيع فيها مع وجود شيء من الغرر فيها. لماذا؟ لأنه غرر يسير ويصعب أن يسلم كل شيء من تلك الأمور، لكن إذا فحش الغرر وزادت الجهالة جاء الحظر والمنع. قال: لأنه وجب قبوله لأنه لا ينقصه،